يكون المصلي والمصلى عليه مسلمين. كذلك الطهارة من الحدث تكون من المصلي ومن المصلى عليه. ويزيد شرطا أو تزيد الصلاة صلاة من شرطا، وهو أن يكون الميت بين يدي المصلي إذا كان في البلد، أن يكون المصلي بين يدي الميت إذا كان في البلد. قلنا في البلد لنخرج صلاة الغائب، لنخرج صلاة الغائب. هذه شروط الصلاة، شروط صلاة الميت كما ذكرت لك. شروط الصلاة بأن يكون يعني يزاد عليها بأن يكون المصلي والمصلى عليه مسلمين، وأن يكون المصلي كذلك المصلى عليه طاهرين من الحدث، ويزاد أن يكون الميت بين يدي المصلي. وهي صلاة لأنها مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم كما مر معنا في حد الصلاة من أقوال الأعمال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهي أيضا في هذه الصلاة. كذلك لها الواجبات تكبيرات، وكذلك السلام والدعاء للميت، كل هذا من واجبات الصلاة على الميت. قال وهي فرض كفاية طبعا على المسلمين، لكن هذا الفرض يسقط بصلاة مسلم واحد، بصلاة مسلم واحد. لكن شرط هذا المسلم أن يكون مكلف، أي بالغ عاقل، ولو امرأة، ولو كان هذا المسلم امرأة. فإذا صلى على هذا الميت المسلم، صلى عليه واحد من المسلمين بشرط أن يكون مكلفا ولو امرأة، أسقط فرض الكفاية عن جميع الأمة. نعم. وتسن جماعة، لكن فعلها جماعة سنة أيضا، وفعلها صفوف سنة، ويسن أن تكون الصفوف أربع صفوف فما أكثر لورود بعض الآثار والحديث في ذلك. نعم. وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، إذن هذا سنة. الشرط أن يكون الميت بين يدي المصلي، لكن السنة أن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. وإذا اجتمع الرجال والنساء يقدمون الرجال ويأخرون النساء، ويكون النساء عند صدر الرجل، يكونون مؤخرين عن الرجال لو اجتمعوا. نعم. ثم يكبر أربعة، يقرأ بعد الأولى والتعود الفاتحة بلا دعاء استفتاح. نعم، لأنها صلاة خفيفة فناسب أن لا يستفتح فيها ويدخل في المقصود وهو قراءة الفاتحة. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، الصلاة الإبراهيمية التي مرت معنا. نعم. كثير تشهد. نعم. ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد. ومنه الله طبعا هنا يدعو للميت، يدعو للميت ولو بقوله اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه أو اللهم اكرم نزله، بأي دعاء للميت يسقط هذا الدعاء. لكن السنة الكمال في هذا الدعاء الطويل الذي سيمر معنا بدقة. نعم. اللهم في حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. إذن هذا دعاء عظيم شامل عام كما فيه للحي والميت والحاضر والشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى، دعاء شامل للمسلمين. ف يعني هذا فيه بركة هذه الصلاة أنها تشمل الميت نفسه وتشمل غيره. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. طبعا المغفرة الستر والرحمة تجاوز عن يعني الذنوب والإكرام والإنعام، وتجاوز كذلك أن يتجاوز الله عز وجل عن سيئاته فلا يؤاخذه عليها. نعم. وأكل نزله وأوسع مدخلا واغسله بالماء والثلج والبرد. هنا قال أغسله بالماء والثلج والبرد، هنا يعني شدة التنظيف ومع برد ومع برد الماء، يعني يكون الغسل بالماء والغسل ببرودة، ف تكمل بذلك السلامة من الآثام والذنوب والمعاصي. نعم. ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبنه دارا خيرا من دارك، وزوجا خيرا من زوجك. زوجا خيرا من زوج إذا كان متزوج، إذا كان متزوجا، وإذا كان ميت امرأة فلا يدعى لها بقولك أبدله زوجا خيرا من زوجها، قول أبدل زوجي خير من زوجها، فهذا يكتب فيه للمتزوج. نعم. وأدخل الجنة وأعيذ من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذكرا لوالديه. نعم. هنا يدعو إذن إذا كان صغيرا أو مجنونا، لأنه اللومس ليس مكلفا، المجنون والصغير ليس مكلف، فإذا ليس عليه ذنوب ومعاصي فيدعى لوالديه أو لمواليه، لو كان والداه غير مسلمين يدعى لمواليه. نعم. اللهم اجعله ذكرا لوالديه، أي كنزا يجدانه يوم القيامة. نعم. الفرط هو السابق، السابق الذي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أسبقكم عليه ويعني وأجهز لكم أو ييسر لكم الطريق وأجهز لكم مؤونة إلى آخره. ففرط هنا السابق. نعم. وفرطا وأجرا وشفيعا ومجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به قدورهما، وألحقه بصالح سلف عن من جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكفل أولاد الصغار أطفال المسلمين. نعم. وقيل برحمتك عذاب الجحيم، ويقف بعد الرافعات قليلا ويسلم عن يمينه واحد، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة وسنة ترفيع في حملها. هنا الآن لما فرغ المؤلف رحمه الله من الصلاة على الميت، لأنك أخذت أن الميت تتعلق به أربعة، تتعلق به أربعة أحكام رئيسة، اللي هي غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الآن لما فرغ المسلم من الصلاة على الميت يريد أن يدفنه، إذا أراد أن يدفنه لابد أن يحمله، وهنا له سنن وآداب الحمل. نعم. وسنة تربيع في حملها، تربيع صفته أن يمسك القوائم الأربعة للنعش، أن يمسك القوائم الأربعة للنعش، هذا سنة. وصفته أن يبدأ الحامل فيأخذ القائمة، قائمة النعش والسرير، القائمة الأمامية التي هي عن يمين الميت، يعني يضع القائمة الأمامية على كتفه الأيمن لأنها عن يمين الميت، ثم يرجع فيمسك القائمة الخلفية كذلك على كتفه الأيمن، ثم يتقدم ويمسك القائمة اليسرى الأمامية على كتفه الأيسر، ثم يرجع ويمسك القائمة المؤخرة على كتفه الأيسر. فهذا هو يعني صفة التربية. طبعا ربما في زمان هذا يصعب لكثير من الأعذار، يعني لبعد المقابر، يعني تكون السيارة محمولة أو الجنازة محمولة في سيارة، لكن أيضا ربما تفعل هذه مثلا حينما تحمل إلى السيارة أو تنزل مثلا من السيارة إلى القبر. كذلك فيه صفة ثانية وهو أن يمسك القائمتان الأماميتان على كتفي هكذا، ثم يرجع ويمسك القائمتان الخلفيتان على كتفي، هذه أيضا طريقة ثانية. نعم. طبعا إسراع هنا إسراع غير مخل، ما جاء في الحديث أسرع في الجنازة، لكن يكون إسراع ليس مخلا، يعني لا يخشى عليه أو لا يخشى معه سقوط الجنازة. نعم. وكون ماشي أمامها وراكب لحاجة خلفها، هذا إذا كان الجنازة يمكن المشي معها على الأقدام، إذا كان يمكن المشي معها على الأقدام تكون بهذه الصفة. نعم. وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر الأحداث. القبر له صفتان، اللحد والشق. اللحد معناه الميت، اللحد معناه الميت، وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في أحد جهاته، أحد جهاته التي يعني إذا وضع الميت فيها يكون هذا الميت مستقبل للقبلة، هذا هو اللحد. الصفة الثانية الشق، وهو أن يحفر القبر ثم في وسط القبر، في وسط القبر تحفر حفرة أخرى بقدر الميت كما كالنهر، يعني يشق القبر في وسطه. اللحد لا، يشق القبر في جنبه في أحد جوانبه، ويكون هذا الجنب الذي يشق فيه اللحد إذا وضع فيه الميت يستقبل به القبلة، يعني احنا في الرياض القبلة لجهة الغرب، اذا يكون الشق في الجدار الشمالي من القبر، الجدار الشمالي من القبر حتى يكون الميت يستقبل القبلة. او ايضا لو يعني وضع مثلا في الجدار الجنوبي وكذلك استقبل القبلة، لكن الافضل ان يكون في الجدار الشمالي ويستقبل القبلة. اما الشق لا، الشق تحفر الحفرة التي سيوضع فيها القبر الميت ويغطى باللبن والحجارة في نفس قرار القبر، في نفس قرار القبر. والأفضل كما قال المؤلف لحد النبي صلى الله عليه وسلم لحد له. نعم. وقول مطفئ بسم الله وعلى ذلة رسول الله. نعم. ولحده على شقه الأيمن، يعني جعله على شقه الأيمن مستقبلا للقبلة. نعم. ويجب استقباله القبلة. نعم. وكره بلا يعني هنا يجب، ليس الأمر سنة، بل يجب أن يعني يجب على المسلمين أن يجعلوه مستقبل القبلة. نعم. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل مضيها وتشخيص قبر وبناء وكتابة ومشي. هنا قال كره، والكراهة كما أخذتم مرارا تكرارا أنها يعني لا يعاقب فاعلها ويثاب تاركها. وذكر مسائل منها المشي بين القبور، ومنها كذلك الجلوس على القبور، وهذا كله ورد فيه نهي، بل وبعضها ورد نهي مغلظ. وحمله على الكفر، ومنها التجصيص والبناء على القبر. وهنا الكراهة تؤخذ في حال إن الفعل ليس له عواقب، ليس له عواقب. يعني لو سئل أحد، لو سأل أحد أنا وضعت مثلا جصا أو جبصا أو بناء على قبر، ولكن مثلا أمنت العواقب الوخيمة، العواقب الشركية، هنا يكون الحكم مكروه، يكون الحكم مكروه. لكن إذا كان هذا البناء أو هذا التجصيص التجبيس على القبر سيكون وسيلة لمنكر أعظم، وهو أعظم المنكرات وأشدها وأكبرها، وهو الشرك بالله عز وجل، فلا شك ولا ريب أن هذا البناء حرام، هذا البناء حرام، لأن كل وسيلة للحرام حرام، لا سيما إذا يعني صار وقوع الحرام بهذه الوسيلة ظنا. يعني نحن نجد الآن في زماننا يعني بما لا يدع مجال للشك والريبة أن هذا البناء وتجصيص على القبور وغيرها وسيلة للشرك، هذا وجد وصار، يعني ليس الأمر خيالا أو متخيلا أو مستبعدا، لا. وهنا العلماء يعني لما قالوا مثل يكره في هذا كانوا يقولون في زمان لا يعرف، يعني لا يتصورون، يعني ربما أنهم قالوا هذا كان في زمان لا يتصورون وقوع الشرك من مسلم، لكن أما وقد صار الشرك بالقبور بسبب البناء والتجصيص فلا شك أن الاتجاه إلى التحريم أوجه، لأن هذا وسيلة له، لأن كل أمر حتى لو كان الأمر حلالا ناهيك أن يكون الأمر مكروه. يعني لو كان هناك أمر حلال لكن هذا الحلال غلب، يعني صار ظنا غالبا أن هذا سيكون يعني سيستخدم في حرام، أكيد يكون حرام. مثلا لو أن إنسان يبيع في محل خضار وجاءه رجل وأراد أن يأخذ من هذا البائع عنبا، وهذا البائع يعلم أن هذا الرجل سيضع هذا العنب في خمر، يدري أن هذا إذا شرب منه العنب هذا بيحطه في خمر، هل يبيعه؟ لا ما يبيعه، البيع العنب حلال، البيع بنفسه حلال والعنب حلال، لكن لما صار يعني صارت هنا المسألة تنظر من جهة أخرى تعلقها بأمر آخر، تعلقها بوقوع حرام، حرمت لا لبل البيع ولا للتحريم العنب بل للوسيلة. فكذلك البناء والتجصيص من باب أولى، من باب أولى، وحماية جناب التوحيد من أوجب الواجبات. يعني الآن إذا كنا مثلا نخشى أن يقع المسلم مثلا في خمر، في شرب خمر أو مثلا في زنا أو كذا، فكوننا نخشى أن يقع في شرك أشد، يعني نحتاط في هذا أكثر. نعم. يعني وهنا أيضا المكروهات تتفاوت، يعني مثلا الكتابة على القبر أهون بكثير من البناء على القبر، هذا أمر معلوم وظاهر، أمر معلوم وظاهر. لكن مثل البناء على القبر أيضا حتى مثلا البنايات تختلف، البناية تختلف، مثلا كان مثلا البناية مثلا يعني ملاصقة مثلا بالقبر مثلا وليس فيها مثلا أي زينة وليس فيها مثلا أي شيء مثلا يلفت، هذا أهون مثلا من بناء قبة مثلا على القبر، وهكذا. المهم أنك تعرف أن هذا البناء إذا كان وسيلة للشرك وهذا صار البناء وسيلة للشرك فيحرم إذن، والعياذ بالله. نعم. أن يكره أن يدخل مع الميت شيئا مست النار مثل الحديث أو غيره تفاؤلا بالسلامة. نعم. وتبسم وحديث بأمر الدنيا، وهذا ما يلاحظ على بعض المسلمين أنهم في القبور، أنهم في المقابر لربما يتبسمون، بل بعضهم يضحك، هذا مكروه، لأن الحال ليس حال ضحك ولا ابتسامة، هذا حال عظة واعتبار، بس مشهد قبر الآن هذا من أول منازل آخر، وكل الناس صائرون إليه، وأشد كراهة منه التكلم في أمر الدنيا، البيع المشترى وغيره، هذا كله من المكروهات التي ينهى عنها ولا ينبغي أن تصدر من المسلم. نعم. وحديث بأمر الدنيا وحرم ذكر الذين فأكثر في قبرهم إلى ضرورة. نعم، إذا يعني القبر لكل واحد ويحرم أن يكون الاثنين لغير ضرورة، أما إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فيدفن الاثنان في قبر واحد. نعم. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع. نعم، هذا اسمه إهداء الثواب. إهداء الثواب ورد في حديث صحيح في إهداء الصدقة والحج والدعاء، وقالوا لما صح في الصدقة والحج قاسوا عليه غيره، قاسوا غيره عليه، فقالوا إذن ما دام أن ورد حديث صحيح فكل عبادة لو أهداها المسلم لغيره حيا أو ميتا صح لهذا الإهداء. ولكن هنا يعني الإنسان هو في هذه الدنيا مشغول بنفسه، مشغول بنفسه، صحيح أن الإنسان المهدي له مثل أجر المهدى إليه لأنه سبب فيه، ولكن كون الإنسان يشتغل بتحصيل الحسنات لنفسه ويكون هذا شغله هو أولى من أن يجلس يهدي ثواب أعماله لغيره. نعم. وسن للرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه لجعل جريدة ربة بالقبر. نعم، قال هنا سنة للرجال أي لا يسن للنساء زيارة قبر مسلم، أي ليس قبر كافر، ليس قبر كافر، فتكون إذن الزيارة للمرأة للمقابر مكروهة، ومعنى ورد في أحاديث لكنهم استدلوا يعني لأن قاعدة الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجد صالح، فوجدوا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، فقالوا قولها ولم يعزم علينا هذا صارف للنهي، صارف للنهي، يعني أنه نهي للكراهة وليس للتحريم. ولكن لا شك كما ذكرنا حينما يقول العلماء مكروه لا يعني يعني يعني لا هم ينهون عن ذلك، يعني الكراهة دائما معناها النهي، إذا سمعت حكم فيه كراهة معناها النهي وأنك تنهى، لك أيها المسلم حقا تنهى، تقول لا لا تزورين القبر، النساء لا يزورن القبور، وهنا النهي صحيح ومتوجه، لكن لو وقعت امرأة زيارة القبر تكون وقعت في مكروه، لكن ليس معنى أن مكروه أننا لا ننهى عن زيارة القبور، لا ننهى، ننهى النساء لا سيما إذا كان النساء لم يتعودن على الزيارة فلا يفتح لهن باب، لا يفتح لهن باب لأن النساء ضعيفات. ثم المقابر كما أخذنا قبل قليل هي مكان العظة والاعتبار، والنساء هن يعبرن عن الدنيا، وهذا ينافي حال المقابر، ينافي حال المقابر. طبعا استثنى من ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيزورن النساء يزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسن لهم ذلك إذا كانوا في المدينة. طبعا هنا سنة زيارة قبر مسلم أيضا إذا كان في البلد، إذا كان القبر في البلد، أما إذا كان ليس في البلد فلا يزور ولا يضرب ولا يشد الرحال إليه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. كذا قال يسن قراءة قبر عند قراءة القرآن عند القبر، استدلوا بأن هذا لا يعني، وقالوا أيضا يسن وضع جريدة على القبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع جريدة على القبر وقال لعله أو لعلها تخفف عنهما ما لم ييبس، فقالوا أن لما كانت الجريدة تخفف عن المعذب فالقرآن من باب أولى أن يخفف عن المعذب. كذلك نقول هنا الآن قال يسن، لكن هذا الفعل لربما يفتح باب، كذلك يفتح باب، لأن الآن في هذا الزمن بعض قلوب المسلمين والعياذ بالله تعلقت بالقبور، تعلقت بالقبور، فلو وجدوا مثلا مسلما يقرأ القرآن على قبر لربما يعتقدون ولربما يظنون أن هذا القبر ينفع أو يضر، ولربما ولربما. إذن فلا معنى الحكم هنا يسن يعني يثاب فاعله، لكن لا يفعل هذا لا حتى لا يعني يكون هذا وسيلة لتعظيم هذا القبر. أيضا لقولهم هنا وضع جريدة على القبر، وضع جريدة هو صحيح ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، علم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن هؤلاء يعذبان، ولكن نحن لا نعرف أن هذا هل هو يعذب ولا يعذب، ولكن هكذا استحبه فقهاء الحنابلة، مع أن بعض فقهاء الحنابلة كذلك لم يستحبوا وضع الجريدة على القبر، ولكن هذا هو المعتمد. واستدلوا أيضا بفعل الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه أمر بذلك، أن توضع أحد الصحابة أن أمر أن توضع جريدة على قبره حتى يخفف عنه. إذن نقول أن هذا سنة، ولكن كما قلنا إذا كان هذه السنة ستفتح بابا وهي ستفتح فلا تفعل حتى لا، لأن الجهل الآن أحبتي الجهل في المسلمين منتشر كثير جدا، يعني ليس الأمر ليس الزمن كالزمن وليس التعليم كالتعليم، فالآن أنت تخشى لأن هنا حماية جناب التوحيد بل لا يشرك بالله عز وجل شيء أهم من المهمات، وتخشى أن من هذه الأفعال أن تفتح بابا فتكف عنها حتى لا يعتقد فيها ولا يعتقد فيها الجهلة، ولا يكون بابا لهم ثم يقع في أعظم من ذلك. نعم. يعني مار به حتى لو كان مزور، وقالوا أن الحد هنا إذا رأى القبر، إذا رأى يعني في زمان الآن بعض المقابر مثلا عليها سور، بعضهم قال ما دامك لا ترى قبور بعينك فلا تسلم، بعضهم قال بل يشغل حتى لو مرغت ولو كان عليه جدار ما دام أن هذه مقبرة ومعروف أنها مقبرة تسلم. نعم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذا الأذكار أحبتي دائما الأذكار هذه تحفظ، هذه أذكار دعاء مثلا دعاء الميت دعاء هنا على السلام هذه تحفظ ما فيها مجال، الأذكار لا بد أن تحفظ بنصها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ بنصها، ومما يدل على أن الأذكار تحفظ بنصها ما جاء في الحديث عندما النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد الصحابة دعاء النوم وفي آخره قال وبنبيك الذي أرسلته، فقال الصحابي وهو يعني يراجع حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبرسولك الذي أرسلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل خلاص النبي والرسول شيء واحد أو لا، بل صحح له قال بنبيك الذي أرسلت، فالأذكار هنا تحفظ نصا والأذكار تحفظ أفضل ما تحفظ من كتب الأذكار، هناك كتب مخصصة للأذكار تحفظها منها لأنها تكون جامعة وتجمع أذكار كثيرة وأيضا فيها مثلا تصحيح وتضعيف وغيره. نعم. وهذا من الآداب الجميلة الإسلامية وهي الوقوف مع المسلم في حال فرحه وحال فرحه، وهنا تعزية المصاب سنة يعني تثاب على ذلك، فإذا أخي الحبيب لا تتهاون، يعني مثلا بعض الأحيان الإنسان يسمع مثلا أن من الناس مات فيتثاقل أن يذهب ويعزي ذويه، ولكن هذه سنة حينما تذهب أنت تؤجر على ذلك. ثم قال وسنة تعزيته مصاب، مصاب ليس شرطا أن يكون هو الأب أو الأم أو الابن أو البنت، بل لربما يكون صديق، يعني بعض الأحيان يكون الصديق يحب هذا الميت أكثر مما يحبه مثلا أعمامه وأخواله مثلا، فهنا التعزية تكون للمصاب سواء صديقا أو مثلا أخا أو غيره، فهذا كله سنة. نعم. ويجوز البكاء عليه، طبعا قالوا أنه يسن إلى 3 أيام تعزية ولا يسن بعدها حتى لا تجدد الحزن على المسلم، حتى لا تجدد المسلم حزن المسلم، وأيضا التعزية تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة وبعد الدفن، وتكون أيضا يعني ليس شرطا من التعزية أن تذهب لبيت مثلا ذوي الميت، تذهب لهم في البيت، لا، تعزيهم مثلا في المقبرة، تعزيهم بالجوال في زماننا هذا. ولا شك أن الذهاب إليهم أفضل، لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصنعوا لي آل جعفر طعاما فإنه ثام ما يشغلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حتى الوقوف مثلا مع أهل الميت بالطعام وصنع الطعام لهم، هذا كله مستحب وسنة، لكن صنع الطعام به الميت لا يعني أن أهل الميت يتخذون هذا وليمة. لأن نحن الأخطاء الآن التي تصير في العزاء، يعزمونك على العشاء، يكتعش معنا عند العزاء، لا، هذا خطأ، هذا خطأ. العزاء لا يكون وليمة، صحيح لا بأس يعني تجلس مثلا في بيتك ويتوك الناس يعزونك، لكن لا، ليس معنى أن يصنع لك طعام أنك تجلس وتجلس الناس وتصر عليهم بالجلوس، هذا غير صحيح. أيضا بعض الناس خلاص درى عند آل فلان عزاء، يروح يتحرى يصلي العشاء عندهم عشان يتعشى معه، هذا خطأ، هذا خطأ. العزاء هذا الجلوس إنما جعل لغاية واحدة، هو أن تسلم المصاب، صح لا بأس أن يجلس مثلا أخاص يعني خاصة الناس مثلا يعني إخوان مثلا الميت أو مثلا أبناء الميت، مثلا يعني يجلس مثلا معهم أحد مثلا من أعمامهم أو أخوالهم الذين قريبين لهم جدا، حتى يسلوهم يعني ويتكلموا معهم ويتبادلوا معهم أطراف الحديث حتى ينسوهم مصيبتهم، هذا لا بأس. لكن يأتي ابن عم الثاني والثالث والرابع والخامس والقبيلة والعائلة، هذا تجمع ليس مشروعا بهذه الطريقة. نعم. وحرم ندب، والندب هو البكاء على الميت مع ذكر محاسنه، مع ذكر محاسنه، يعني يبكي ويقول كان يفعل وكان وكان وكان من خلقه، هذا حرام، يعني يأثم فاعله. نعم. والنياحة هي أيضا البكاء مع ذكر محاسن الميت، لكن برنة وصوت، يعني يرفع صوته، أيضا هذا محرم. وهذا فيه أيضا أحبتي أدب التعبير عن الشعور في الإسلام، يعني الإسلام ضبط كل شيء وأرشد لكل خير ونهى عن كل شر، والإسلام هنا لم يكبد كما يقال المشاعر، لا، لك أن تبكي، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر بكى ودمعت عينه، لأن بعض الناس بعضهم يعيب البكاء مطلقا، هذا أيضا ليس بصحيح، هذا جفاء، بعض الناس يعني لا يعني يعيب من يبكي مطلقا، هذا جفاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال هذه رحمة لما سئل عن ذلك. لكن المحرم أنك ترفع صوتك، أنك تشق ثوبك، أنك تلطم خدك، ولو كنت مصابا فإنك لا تفرط في التعبير عن شعور، بل عبر عن شعورك بحزنك كما سمح لك الشارع، وفيه كفاية وبركة، يعني الشارع لم يحرم شيئا فيه مصلحة لنا، لا أبدا، بل هذا هي مضرة علينا حينما يرفع إنسان صوته، حينما يشق ثوبه، هذه كلها أعمال لربما حتى يعني يكون هذا العمل سببا لتلبس الشيطان به، بل عبر عن هذا الشعور بما سمح به الشارع بأنك تبكي على ميتك بدون نياحة وبدون لطم ولا غيره. نعم. وشق ثوب ولطم خد ونحوه. نعم، هذا كما ذكرنا فيه يعني لما ذكرنا في الدرس الماضي الأشياء التربوية في العلم الشرعي، يعني لو أخذت الأشياء التربوية في العلم الشرعي بالتفصيل لا وجدنا العجب فيها. وهكذا دائما الفقهاء والذين يطلبون علم الفقه، والفقه بنفسه هو يجمع للمسلم أحواله كلها، يعني مرة حين معنا مثلا في هذا الكتاب خاصة كتاب الجنائز مثلا كيف يكون الإنسان يعني كيف أحكامه زيارة المريض والمرض، كيف هل يتعالج أفضل أو لا يتعالج، أو يعني كتاب الفقه يمر بك على جميع أحوالك الدينية والدنيوية، يعني سيأتي معنا إن شاء الله بإذن الله كتاب البيوع، كتاب النكاح، كتاب الجنايات إلى آخره. فالذي يتعلم الفقه يتعلم بإذن الله كل شيء في الحياة، كل ما يخص من الأشياء التي يقوم بها سلوكه ويزيد بها إيمان. نعم. كتاب الزكاة. إذن الحمد لله انهينا الآن كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، وإذن انهينا كتاب الصلاة. وقبل أن نختم فيه ملاحظة، نحن أخذنا في باب لو ترجعون إلى فصل أهل الأعذار لما قال المؤلف ويعذر عن ترك جمعة وجماعة مريض، فصل ترك الأعذار. وأنا حينما كنت أراجع الدروس هناك في فصل يعذر عن ترك الجمعة والجماعة مريض، ضابط المريض الذي يعذر عن ترك الجمعة والجماعة الذي يشق عليه الحضور، ضابط المريض هنا المشقة. أما في باب صلاة المريض يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، ضابط المريض في باب صلاة المريض الذي لو صلى قائما زاد مرضه أو تأخر برؤه. إذن المريض في باب الجمعة والجماعة الذي لا يحضر الجمعة والجماعة ضابطه غير المريض الذي يصلي قائما. هذه ملاحظة يعني لكم تراجع تنبهت لها. إذن الذي يغيب عن الجمعة والجماعة المريض الذي يشق عليه الحضور، أما الذي يسمح له أن يجلس حين الصلاة وهو مريض إذا كان القيام يزيد مرضه أو يؤخر برؤه. أيضا الملاحظة الثانية باب الصلاة باب طويل، ولذلك ربما توهم بعض الطلبة أنه صعب وهو ليس كذلك وسهل. فلذلك جيد أنك تضع الآن في آخر الكتاب ملخص لأبواب الكتاب الصلاة، وهي مقدمة لكتاب الصلاة، ثم باب الأذان، ثم شروط الصلاة، ثم صفة الصلاة، باب صلاة الصلاة بأركانها وواجباتها إلى غيره، ثم باب سجود السهو، ثم باب صلاة التطوع لما فرض من الصلاة الواجبة انتقل إلى صلاة التطوع، ثم باب الجماعة، وباب الإمامة، وباب صلاة أهل الأعذار، ثم كتاب الجمعة، ثم باب كتاب أيضا باب العيدين، ثم الكسوف والاستسقاء، ثم بعد ذلك كتاب الجنائز. جيد أنك تضع هذا ملخص أمام عينك حتى يعني يجتمع لك الكتاب، يجتمع لك الكتاب، لأن ضبط الكتب وعدها أيضا كذلك ضبط الكتب وعدها هذا مما يسهل عليك الفقه. خلاص يعني كما يقال تكون كالصورة الذهنية في ذهنك، صورة ذهنية في ذهنك. إذا كتاب الصلاة يتكون من هذا الشيء. نعم. طيب قبل أن ندخل في كتاب الزكاة أريد أن ألخص لك شيئا من التلخيص بإذن الله يسر لك فهم هذا الكتاب. وأود يعني أفضل أنك لا تكتب الآن وأنا أتكلم، لا تكتب، استمع فقط، ثم إذا فرغنا سنقرأ إن شاء الله كتاب، وإذا أيضا فرغنا من الدرس ستجد إن شاء الله في النت إن شاء الله تسمعه، وإذا أردت أن تكتب فاكتب، لأن هذا الآن يعني كما قال الكتاب الزكاة فيه شيء من الرياضيات الذهنية. الزكاة هي طبعا في لغة التطهير والنمى، تطهير والنمى، وهي من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة. دائما تجد الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي في الإصطلاح حق معلوم من مال مخصوص، من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق معلوم من مال مخصوص في طائفة أو لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق معلوم من مال مخصوص. إذن أول نقطة، الأموال ما هي، ما هو تعريف الأموال؟ الأموال جمع مال، وهو ما يتموله الإنسان يميل إلى هذا ويميل إلى هذا، لكن يعني تبادل، أنا أعطيك مثلا مال ريالات مثلا تعطيني مثلا سيارة، أنت تعطيني مثلا بيت، أنا أعطيك مثلا بهيمة أنعام، وهكذا. هذا إذن كل شيء يسمى مال، أي شيء يباع ويشترى يسمى مال، حتى بني آدم، بني آدم إذا كان يباعون ويشترون يعني العبيد يسمون أموال، يعني يقول مثلا من جملة ماله ألف عبد، مئة أمة، ف فأي شيء يباع ويشترى هو مال، هو مال، لكن هذه الأموال ليست كلها فيها زكاة. هناك أموال مخصوصة كما قلنا في التعريف، أموال مخصوصة 1، 2، 3، 4، 5، بقية الأموال ليس فيها زكاة. أنت إذا ضبطت هذا التقسيم وضبطت هذه الخارطة الذهنية في ذهنك تلخص لك كتاب الزكاة كله. فالأموال التي فيها زكاة يعني يطلب منها الزكاة سائمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والنقدان أو النقدين التي هي الذهب والفضة، والخارج من الأرض المعادن وغيرها، والحبوب والثمار فقط، أربعة. سائمة الأنعام هذه إذا كانت سائمة، طبعا ستأتي من الشروط، وكل مال له شرط. سائمة الأنعام إذا في هناك سائمة أنعام فيها زكاة، إذا كان هناك نقدان فيهما زكاة مثلا، إذا كان هناك خارج من الأرض أو حبوب ثمار فيهما الزكاة، بعد ذلك ما في زكاة. سيارة ما في زكاة، أرض ما في زكاة، دجاج ما في زكاة، أي مال بعد هذا ليس فيه زكاة، إلا بشرط إذا تحول هذا المال من شيء إلى شيء آخر. كيف يتحول من شيء إلى شيء آخر؟ أنا عندي سيارة قيمتها مثلا 100,000، مر عليها حول سنة سنتين إلى آخره، ليس فيها زكاة. لكن لو حولتها طبعا أيضا بشروط معينة، وكل هذا سيأتي معنا، لكن حتى أقرب لك المعلومة، هذه الأموال التي ليس فيها زكاة إذا حولت وجهزت للبيع والشراء صار فيها زكاة، ليس لأن فيها بعينها، بل لأنها صارت عروض تجارة. مثلا العقارات، إنسان شرى أرض، الأرض ما فيها زكاة، ليست هي كالنقدين أو كثامة الغنم أو ما فيها زكاة، لكن لو صار الإنسان يشتري أراضي ويبيع لأنه يتاجر، لا صار فيها زكاة. الشيء الثاني، هذه الأموال الخمسة، نحن ذكرنا أربعة، سائمة الأنعام، حبوب الثمار، خارج من السبيل، خارج من الأرض، وكذكرنا أيضا النقدين، هذه أربعة رؤوس. الخامس هذا كل شيء بيع واشترى صار معد للبيع والشراء، صار فيه الزكاة، لا لأن فيه في أصله، بل لغيره، لأنه صار عرضا للتجارة بشروط يسلم. هذه الأموال فيها شروط، لها خمسة شروط في الجملة، وكل مال بنوعه بحسبه له شرط. يعني إذا أردنا، إذا جينا نذكر مثلا باب مثلا الزكاة بهيمة الأنعام، سنجد هناك شروط. باب زكاة مثلا حبوب الثمار، سنجد هناك شروط، باب وهكذا. لكن هناك شروط عامة خمسة، الإسلام هذا الشرط الأول، والحرية، هذان الشرطان يتعلقان بالمزكي نفسه، بالمزكي نفسه، الإسلام والحرية. فإذا كان كافرا لا تجب عليه الزكاة، وإذا كان عبدا ليس عليه الزكاة لأنه أصله مال. هنا لم نذكر شرط البلوغ أو العقل، لماذا؟ الزكاة متعلقة بالمال. أحسنتم، لأن الزكاة متعلقة بالمال. فلو حتى كان المال في يدي صبي، يدي مجنون، ليس لنا علاقة ما دام أنه مسلم وحر، ففي مالي في الزكاة. وثلاث شروط أخرى متعلقة بالمال نفسه، أن يكون الإنسان ملكاً نصابا واستقر وتم هذا الملك ومضى عليه حول، وهذه ثلاثة شروط فيها أيضا كلام. ملك نصابا، هنا كلمتان ملك وكلمة ثانية نصاب. إذن فإذا كان المال غير مملوك، مثلا مال جمعية خيرية ليس مملوكا لأحد، مال الدولة مثلا ليس مملوكا لأحد، هل في زكاة؟ ليس في زكاة، لأنه لم يملكه أحد، بل هو مال شائع. كذلك المال لابد أن يكون يبلغ نصاب، يعني يبلغ المقدار الواجب الذي تجب فيه الزكاة، وكل نوع من هذه الأنواع له مقدار يختلف عن الآخر، كل نوع له مقدار يختلف عن الآخر. بهيمة الأنعام، بل حتى بنفس بهيمة الأنعام، الإبل ليست كالغنم ليست كالبقر، كل نوع من الأموال له مقدار تجب فيه الزكاة، سيأتي في أبوابه. لكن هذا شرط أنه يملك نصاب، أنه يملك نصاب المال المزكى أيا كان هذا. الشرط الرابع أن يكون هذا المال مستقرا تاما للملك، وهذا المعنى الاستقرار هنا ما معناه؟ هل هناك ملك ليس تام؟ هل هناك ملك ليس مستقر؟ نعم، ممكن فيه ملك ليس مستقر. وش معنى ملك ليس مستقر؟ يعني ملك معلق، ممكن يطيح فيثبت الملك وممكن يطير فلا يثبت الملك. وأفضل مثال لهذا، لو أنا قلت لك مثلا بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال، أنت قلت قبلت هذا البيع وأعطيتني 100,000، الآن أنا كم معي؟ 100,000. إذا نفرض أني أنا عندي عروض تجارة أبيع وأشتري في السيارة، هذه 100,000 الآن مفترض أنها دخلت أنا في حسبة الزكاة، لكن أنت قلت شرط، قلت لكن عطني الخيار شهر، أبي خيار شهر، يعني ممكن بعد 20 يوم أجي وأقول لك تراني هونت خلاص ما أبغى السيارة، فيأخذ هو تأخذ أنت 100,000 وتعطيني سيارة. الآن هذه 100,000 هل هي مستقرة تامة أم متعلقة؟ متعلقة. إذن هذا ما تم الملك. إذن لو افترضنا أني أنا أبيع وأشتري السيارات وجتني مثلا أنا في آخر الحول وجتني هذه 100,000 وحال علي الحول، لكن هذه 100 لا زالت متعلقة، ما أدخلها في حساب الزكاة لأنها بعد تمت، وعليها أمثلة أخرى لكن ما أريد أن أطيل، سيأتي في بعدها. المهم أنك تفهم الآن أن تمام الملك معناه أن يكون الملك كاملا مستقرا، ليس فيه أي تعلق، ليس فيه أي شبهة أنه يضيع منك هذا الملك. الشرط الخامس مضي الحول وهو السنة، مضي الحول وهو السنة. مضي الحول هذا الشرط نحتاجه في أموال ثلاثة، أو نقول نحتاجه في مالين، نحتاجه في بهيمة الأنعام ونحتاجه في النقد. مضي الحول، إذن هل سنحتاجه في الحبوب الثمار؟ لا. هل سنحتاج مضي الحول في الخارج من الأرض؟ لا. طيب هل سنحتاجه في عروض التجارة؟ نعم. طيب لماذا نقول في مالين؟ لأنهما هما الأصل، عروض التجارة أصلا هي بدل من النقدين، ولذلك سيأتينا في النقدين، في باب النقدين، أن النقدين يضمان إلى عروض التجارة والتجارة يضمان إلى النقدين. فإذا تلخص لك الآن أنك تحتاج مضي الحول في ثلاثة أشياء، في بهيمة الأنعام، في النقدين، في العروض في عروض التجارة. أما في الخارج من الأرض وفي الحبوب الثمار لا نحتاج مضي الحول. ثم في مسألة بهيمة الأنعام والنقدين، أو بهيمة الأنعام والنقدان وعروض التجارة، تزيد من طبيعتها أنها تزيد وتنقص، هذه الطبع. فإذا مثلا بلغ النصاب وابتدأ الإنسان الحول، مثلا هو كمل عنده النصاب 1/1440 من بهيمة الأنعام أو من النقدين أو من عروض التجارة إلى 1/1441، هذا النصاب مستقر كامل ما نقص أبدا، يعني مثلا نصاب الغنم 40، 1/1 عنده 40 غنم، إلى أن جاء 1/1441 ما نقص هذه ما نقص الغنم عن 40 أبدا، لكنه زاد، صار مثلا 60، صار 70، صار 80، لكن هذه الزيادة ما دار عليها الحول. نقول خلاص إذا بلغ الحول تزكي الجميع. لكن لو أنه في أثناء الحول نقص، مثلا 1/1440 غنم، في نص سنة 1440 صار عنده 20، ثم لما جاء 1/1441 صار عنده 60، هل يزكي؟ أحبتي كم يزكي؟ هل نجابة أخرى؟ ما يزكي، لأنه لم يحل عليه الحول، هو ملك 40 غنمة من 1/1440 في منتصف 440 نقص إلى 20، الآن انقطع الحول خلاص. لو نقصت بواحد، إذا نقص عن النصاب انقطع الحول، لا تحسب. فهو لما جاء 1/1441 عنده 60، لكن هذه 60 لم يحل عليه الحول. نشوفه متى ملك 40، ممكن ملك 40 مرة ثانية مثلا في شهر شعبان 1440، إذن شهر شعبان 1441 إذا ما نقص واستمر على أنها 40 يزكي، وإلا نقص، ما دام أنه نقص ينقطع الحول ويبدأ حول جديد. كذلك في عروض التجارة، الزائد على عروض التجارة إذا لم ينقص النصاب يضم إلى النصاب، إذا نقص النصاب انقطع الحول. آخر مسألة وهي أصعب مسألة في باب الزكاة، ولكنها إن شاء الله بما إذا فهمتها تسهل وينتهي باب الزكاة في الغالب. هذه الشروط، لو الآن إنسان مثلا ملك مالا مزكى بكامل الشروط، هناك شيء اسمه مانع من موانع الزكاة، وما هو؟ الدين. يعني لو أن إنسانا يملك 1,000,000 ريال وهذا 1,000,000 حال عليه الحول، لكن عنده دين 1,000,000 ريال، هو مطلوب أنه يسدد 1,000,000 ريال، هل يزكي؟ ها؟ لا يزكي. طيب لو أن عنده 1,100,000 ومر عليه الحول وعنده 1,100,000 وعليه دين بقيمة 1,000,000، هل يزكي؟ يزكي، نعم، لأن 100 الآن صارت هي الزيادة على الدين. فإذا الدين، أنت عندك مال، انظر إلى الدين الذي عندك، إن كان يوازي يقضي على المال الذي عندك فلا لك ولا عليك، إن كان المال الذي عندك يزيد على الدين الذي يطالب منك فانظر إلى هذه الزيادة، إن بلغت نصابا ومر عليه الحول فعليك الزكاة، ما بلغت نصابا ما مر عليه الحول ليس فيه زكاة. المسألة أيضا الآن، الدين نفسه هل يزكى ولا يزكى؟ أهبتي كيف؟ ما يزكى، يعني يطرح الدراهم هباء من الدراهم، ما يزكى الدائن، شو الدائن؟ الدائن مش دخل مسكين، متصدق على الرجال نعطيه، بعد تطالب بعد زكى بقى. كان المدين مقترب أو مليل يجب زكاة على الأداء. طيب لما يعني تحس إنه موجود عنده، نعم ممتاز، إذا كان يعني غير ملي أو غير كلي لا يجب عليك نعم. طبعا هذا يفتي بهم بعض علمائنا، لكن المذهب يقول الزكاة على الدائن مطلقا، الزكاة على الدائن مطلقا، لكن لا يجب عليه، لا تجب عليه الزكاة حتى يقبض الدين. يعني هو أعطى رجال مليون ريال دين، وهذا الرجال مليء لكنه ما أعطى، ما تجب على هذا الدائن الزكاة حتى يقبض المليون ثم يزكي. حتى لو كانت مديونه المدين معسرا كذلك لا تسقط الزكاة، بل الدان إذا قبض المال يزكي. طيب هنا سؤال، هو سؤال أخي، رجال يعني أعطى دينا 100,000 ثم أتاه هذه 100,000 أتته بعد 10 سنوات. الآن لما أتته بعد 10 سنوات نحن قلنا الآن يزكي 100,000 عما مضى إذا قبض، صح ولا لا؟ طيب كم يزكي الآن؟ 10 مرات. كيف 10 مرات؟ يخرج الزكاة من 10 مرات، يعني الآن ربع العشر 2005 صح؟ يعني نقول يضرب 2005 في 10 سنوات وتصير هي الزكاة؟ أي نعم، إذا قلت القيمة يعني نجي نقول 100,000 السنة الأولى كم زكاة فيها؟ 2500، طلع 2500 بقينا 97,500 صح ولا لا؟ السنة الثانية طلع الزكاة من 97,500 مو من 100,000، وهكذا وهكذا وهكذا نجد أن تتناقص قيمة الزكاة. يعني الزكاة الأولى 2005، السنة الثانية ممكن تكون 2200، السنة الثانية تكون 1800، السنة هكذا حتى نشوف المبلغ ثم تكتمل بصرف الزكاة. إذا ضبطت هذه المعلومات بإذن الله إلى حد كبير باب الزكاة انتهى عندك، لم يبقى فيه إلا أصناف أهل الزكاة ومكان إخراجها، وهذا أمر سهل. استعمل الله. كتاب الزكاة تجب في قصد أشياء بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وقائد من الأرض وثمار. نعم أعلم ليش. تجب في قصد أشياء بهيمة أنعام، هذا المال الأول نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ونقد وهو الذهب والفضة، وعرض تجارة، عرض تجارة ومنه الأوراق النقدية التي عندنا، وبعضهم الحقها بالنقد. نعم. وخارج من الأرض. نعم مطلقا. وثمار. وثمار نعم. بشرط إسلام وحرية. هذه كما ذكرت لك في المزكي. نعم. وملك نصاب واستقراره. وهذا الشرطان أيضا هما مطلوبان في كل الأموال. ملك النصاب والاستقرار مطلوبان في كل الأموال. نعم. وسلامة من دين. هذا الآن هو أدخل هذا الشرط بين هذه الشروط، وبعضهم يؤخره، بعضهم يؤخر مسألة الدين عن مسألة الشروط، لكن المؤلف هنا أدخله. وشرحت لك قبل قليل أن الدين إذا إذا إذا تمت هذه الشروط لا بد أن يكون سالما من الدين، وإذا كان عليه دين وله مال كما ذكرت قبل قليل يوازن. إن كان عليه مثلا 100,000 دين وعنده مثلا مال 200,000 فتكون زكاته في 100,000 إذا تمت عليها الشروط. نعم. وهنا في هذه الحالة المستدين لا يزكي الدين. يعني لو أن إنسان اقترض 100,000 أو اقترض 200 أو أقل أو أكثر، وهذه 100 أو 200 أو الأقل أو أكثر بقيت عنده سنة كاملة، هل المستدين يطالب أنه يزكيها؟ ما يطالب، لأن الزكاة الدان، الزكاة الدان، أو أنه يسأل، يعني الدائن يوكله يقول ما دام عندك 100,000 باقية أخرج منها 2500 حتى إذا استلمتها خلاص استلمها منك 97,5. لكن المستدين لا يزكيها إلا بإذن الدائن، لأن الزكاة في، لأن هذا المال الذي أخذه المستدين هو ليس ماله حقا، هو أخذه اقتراض فترة وبيرجع، هو ليس مستقرا في ملكه، ومال معلق فسيرجع إلى صاحبه، إذا رجع صاحبه صاحبه يزكي. نعم. ومضي حوله إلا في معشر، في معشر، وهو الحبوب الثمار أو مثلا كذلك العسل وأيضا المعدن كم ذكر لك الحبوب الثمار قبل قليل، الخارج من الأرض، خارج من الأرض و وثمار هذا شرط لا نحتاج مضي الحوض، لأن مضي الحوض لأن الحبوب الثمار وخارج من الأرض سيأتينا إن شاء الله بعد قليل بابها، الحبوب الثمار خارج من الأرض لها حكم ثاني، يعني إذا إذا إذا إذا نضجت الحبوب الثمار وبلغت النصاب وكذا كذا على طول مباشر آت حقه يوم عصادي، ما فيها مضيحة ولا فيها شيء، يخرجها المزكي مباشرة. نعم. ثم سمي معشر لأن إخراجه بالعشر، يقول عشر أو ربع أو نصف العشر أو ثلاث أرباع. نعم. ونتاج سائمة. نتاج سائمة كما ذكرت لك لما ذكرت لك لو أن الإنسان عنده 40 من الغنم ما إذا كان مثلا واحد أفرع له ثم نتجت بعد 6 شهور 40 صار عنده 80، فإذا جاء واحد 1441 صار عنده 80، التي مر عليها الحول حقيقة 40 و40 ما مر عليها 6 شهور، لكن هذا يلحق بهذا، هذا يلحق بهذا. وكذلك لو أن في هذا الحول نقصت انقطع الحول ثم يبري من جديد. نعم. ربح تجارة، مثلا إنسان دخل تجارة بمئة ألف 1/1440 وباع واشترى، طبعا كم مئة ألف كم النصاب كم، مثلا نقول 2005 تقييما أو 2000 على حسب ما سيأتينا في باب النقدي النصاب، المهم باع واشترى هذه المئة ألف مرة صارت 20 ألف مرة صارت 150، في 1/1441 صارت 150 خاصة يزكي 150 ألف، لكن لو نقصت هذه المياه عن النصاب 2000 أو 2500 نقصت انقطع الحوض ثم يزداد حولا جديدا. نعم. وإن المصابيح وهنا يسمون التابع. نعم. وإن المصابيح بعض الحوض لبيع أو غيره إلى فراغ. هنا النقص هنا له تفصيل، إذا كان النقص لبيع يعني عنده حلال وباح هذا لا له ولا عليه، لكن النقص بعض في بعض الذين يتحايلون قبل أن يحول الحول يبيعها على أخوه ثم يشتريها منه حتى يقطع الحول، هذا لا تنفعه الحيل بل هي باقية في عنقه، أما إذا نقص الحول لغيره لموت مثلا أو لخسارة أو لبيع صحيح فهذا كله ينقص به الحول ولا حرج فيه، إلا في حالة أنه أنقص الحول تحايلا، مثلا إنسان بلغ عنده نصاب 40 فلما أراد أن يحول الحول كم في 40 فيها شات، قبل ما يحول الحول بخمس أيام ست أيام قال والله بطلع ذي الشات بتسألني رجال ذبحها ودخلت اللاجة، حيلة لا تسقط عنه الزكاة. نعم. وإن أنزله بجنسه فلا، وهكذا هذه مسألة مهمة، إذا أبدله بجنسه يعني مثلا عنده غنم نعيم نصاب ثم دفع مثلا عنده كان عنده 60 رأس نعيم ثم دفع هذه 60 إلى تاجر آخر وأخذ منه مثلا 40 رأس نجدي مثلا نجدي أطيب مثلا، الآن هو استبدل مالا بمال لكن من نفس الجنس لا ينقطع به الحول، كذلك في النقدين وفي عروض تجارة، يعني عروض تجارة مثلا إنسان عنده محل مثلا أقمشة وعنده محل مثلا مواد غذائية وعنده مثلا محل مثلا صيدلية مثلا، فعنده أجناس مختلفة لكن هي كلها تسمى إيش؟ عروض تجارة، باع شرى فيها صارت دراهم إلى آخره يزكي فيها لأنها من جنسها يعني من عروض تجارة. نعم. وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. نعم كما ذكرت لك زكاه بعد التفصيل سواء كان معسرا أو موسرا، سواء كان معسرا أو موسرا هذا على المذهب وهو الذي أيضا تعبده كثير من الأدلة. نعم. الآن هذا باب زكاة بهيمة الأنعام، وكما ذكرت الآن هذه تعتبر مقدمة باب كتاب الزكاة، ثم ستأتي الأموال بالتفصيل، بهيمة الأنعام هناك ذكرناها فقط مشين، الآن سيذكر بالتفصيل، ثم النقدين هناك ذكرهم شيء سيأتي باب النقدين وكذلك الخارج من الأرض واكذا. نعم. وشرط شرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. سوم معناه الرعي، الرعي، والرعي حده أن يكون ستة أشهر فأكثر، يعني أن تكون ترعى من الكلى ما يصرف عليها أكل، ترعى أكثر من ستة أشهر، فيتكون هذه إذن هي سائمة فيها الزكاة. لكن لو كانت ترعى مثلا الآن في زماننا كثيرا مثلا من أهل المراعي ترعى ممكن أربعة أشهر أو خمسة أشهر ثم ينفق عليها هو من جيبه سبعة أشهر، الآن هذه ليست سائمة وليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، يخرج زكاة عروض تجارة. أما في نفس المال، في نفس المال ليس فيها زكاة، يعني زكاة عروض تجارة عنده 100 رأس مثلا تسوالها 100,000، معناها زكاته كم؟ ربع العشر 2005. لكن لو كان عنده 100 رأس من الغنم وهي سائمة فعليه شاة ولو كانت قيمته 4,000، يعني طبعا كانت يعني تقدر انه مثلا عليه شاة ليس عليه قيمة، يعني لو كانت هذه 100 شاة عروض تجارة بيع وشراء نحاسبها على انها قيمة، لكن لو كانت سائمة لا، لو جاء وعطانا قيمة ما نقبل، نقول عطنا راس شاة، لان السائمة غير عروض تجارة، اذا كانت سائمة فيها شاة واحدة، اذا كانت عروض تجارة نقيم كم والله تسوى 100 راسك 100,000 200,000 300,000، ناخذ ربع العشر ونمشي وناخذها نقد ما ناخذها من نفس القطيع لأنها عروض تجارة. فهذه فروق دقيقة، يعني من المهم ضبطها. الشيء إذا تحول الآن مثل هذا السائمة تحولت إلى مثلا هذا الغنم، لو تحول إلى عروض تجارة يكون زكاة عروض تجارة، إذا كان ليس عروض تجارة إنما هو راعي ففيه زكاة السائمة، إذا كانت سائمة لكن ليست أكثر من العون ليس فيها شيء ولو عندها مليون شاة. معلش، الشرط الثاني أن تكون للدر والنسل، للدر والنسل، يعني سائمة وأيضا ليست في العمل، مثلا إنسان عنده بقر سائمة لكنها البقر هذه للعمل يريد أن يحرث فيها وغيره فليس فيها زكاة. ثم الآن سيأتينا جدول في الإبل والغنم والبقر، هذا جدول حفظ لأنه مثل أركان الصلاة، مثل ركعات الصلاة، كم الظهر 4، كم العصر 4، كم المغرب 3، كم العشاء 4، الآن كم 5 من الإبل شاب، كم 10 حفظ، هذه لا بد حتى الإنسان يضبطها يحفظها لأنها فيها، لأن النصوص عليها نصا بالواحدة، يعني مثلا 121 فيها كذا، 120 فيها كذا. نعم. يعني قال أيضا مع الشرط السابق اللي هي الإسلام والحرية وممكن يصاب واستقراره ومضي الحول، زد عليه أن تكون سائمة. نعم. وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة، يعني لو إنسان عنده 4 سائمة ليس فيها شيء. نعم. وفي 10 شاتان، فمن 5 إلى 9، 5, 7, 8, 9 نفس الشاة، ويسمى هذا وقص، يعني عفوا ما في شيء، لكن إذا بلغ 10 تنتقل إلى شيء إلى شاة. نعم. وفي 10 شاتان. نعم. وفي 15 وفي 15 3. نعم. وفي 20 4. نعم. وفي 25 بنت مقار وهي التي لها سنة. وفي 36، يعني شو الآن؟ من 25 إلى 35، أو نقول من 25 حتى 35، هذا فيها بنت مخاض التي لها سنة. يعني لماذا سميت مخاض؟ لأن حينما ولدت نتجت من أمها صار عمرها سنة، في العادة أن تكون أمها حملت مرة أخرى، هذا شيء معروف عند أهل العلم، فلك سميت مخاض. نعم. وفي 36 بنت لبون، لأن أمها ذات لبن، لأنها حملت، لأنها حمل صلى الله عليه وسلم. وين وصلنا؟ اي بنت لبون، لان امها في العاده ام هذه الناقه حملت ووضعت فصارت ذات ولد ولها سنتان. نعم. وفي 46 يعني من 36 حتى 45 حقه، لانها تستحق ان يطيق البحر، تستحق تمر ذات سنوات تستحق ان يطيق البحر. نعم. وفي 61 جذعة. نعم. وهي التي لها أربع. نعم، أربع سنوات. وفي 76 بنت لبون. نعم. وفي 91 حقتان. نعم. وفي 121 ثلاث بنات لبون. 120 كم؟ ها؟ حقتان. 121 لو زدت على المغرب ركعة بطلة، لو نقص منها ركعة بطلة. كذلك هنا نفس الحكم، زادت خلاص ينتقل الحكم كامل، ما تقول والله واحدة وش يفرق. لا. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب 200 كم فيها؟ أربع حقة قولا واحدا أو خمس بنات لبون، هذه يسمونها يعني يعني صار النصيب ممكن تخرجهم من بنات لبون أو حقتها أو الحقات، أما أربع حقات أو خمس بنات لبون. وأهم مجرة 210 كم يصير فيها؟ ها؟ نعم يصير فيها واحدة اثنتين ثلاث، لا أربع بنات لبون، أربع بنات لبون وحقة. يعني عندك 160 من أربعة و50 من حقة 210. نعم وهكذا. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي هنا تبيع أو تبيع. وسيأتينا في آخر الباب أن في بهيمة الأنعام لا يخرج إلا الإناث إلا في حالتين، في هذه الحالة اللي هو مع البقر تبيع أو تبيعة، وفي الحالة الثانية إذا كان القطيع كله ذكورا ما في ولا أنثى يخرج ذكر. في غير هاتين الحالتين لا يخرج إلا إناث. نعم. طبعا إذا ما كان في أنثى يأخذ ذكرا أعلى منه سنة. نعم. وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة. نعم أنه يتبعه. نعم. وفي 40 مسنة. نعم. وهي التي لها سنة. وناس ما قال مسنة أو مسن بل مسنة فقط. نعم. وفي 60 تبيعان. نعم. ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. 120 كم فيها؟ ها؟ قول واحدا وثلاث مسنات. اما ثلاث مسنات او اربعة بيع، اما ناخذ 30 30 30 30 اربعة بيع او ناخذ 40 40 40 ثلاث مسنات. نعم. وهذا مجرد وقص على ذلك. نعم. واقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة. نعم. وفي 101 وهذه يسمونها بركة الغنم، بركة الغنم، وهي أكبر الوقوص، يعني فيها أكبر الوقوص، يعني وقف فيها وقص حول 200 رأس كما ستينا بعد قليل. نعم. وفي 201 ثلاث إلى 400. شوف يعني 100 200 إلا واحد من 201 أو نقول 200 كذلك وقص 200 من 201 إلى 400 كان فيها ثلاث أشياء، 401 هنا زاد 4 501 هكذا. وفي 201 ثلاث إلى 400. نعم. ثم في كل 100 شاة. نعم. والشاة بنت سبع. طبعا هو كل 100 شاة إذا بلغ إذا صار 500 فيها 5 600 6 700 7 لكن 699 6 بلغ 700 7 799 7 بلغ 800 8 وهكذا. والشاة مئة سنة من المعز ونصفها من الضأن. هذا القدر يعني من المعز، وإذا كان الغنم من المعز طبعا وهو ما له شعر وذنب ويكون يخرج له سنة، وإذا كان من الضأن وهو ما له صوف ولية يخرج ستة أشهر. وهنا لا تجزي القيمة كما ذكرت لك، لابد تكون يعني مثلا إنسان عنده غنم قال بطلع قيمة، لا لا لازم تكون من جنس الغنم، سواء من عنده من حوشه الآن يطلعها ولا يجيبها لنا، المهم لابد أن يكون من الغنم. نعم. والقلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. هنا مع الخلطة الاختلاط وصورته أن يكون مثلا رجل عنده غنم ورجل آخر عنده غنم، فيجعلانها يجعلان هذان القطيعان يجعلان هذين القطيعين غنما واحدا، هنا يتعامل معه تعامل واحد. وهذه الطريقة ممكن تكون يعني تخفف عنهم الزكاة وممكن تكون تثقل عنهم الزكاة. تخفف شلون؟ لو كان إنسان عنده 40 من الغنم والآخر عنده 40، إذا جعلوها الآن 40-40 كل واحد كم عليه؟ شات. لو جعلوها غنما واحدة كم صارت؟ 80، فأخرج من جميعها شات واحدة. هذا فيه تخفيف، وممكن ليس فيه تخفيف وهو مثلا يكون إنسان عنده مثلا 39 شات وآخر عنده شاتان، فهذا صاحب الشاتين ضم الشاتان التي عنده إلى الشاتين التي عنده ضمهما إلى صاحبه صاحب 39، الآن صار عليهم كم؟ مع أنهم كان ما عليهم شيء. فإما تخفف وإما تجعل الإنسان عليه فرضا. وهذه الخلطة لها أحكام، متى يعاملها المزكي؟ لأن العامل الذي يخرج والعاملين عليها هو الذي يجلب منهم الزكاة إلى الإمام أو الولي الأمر، متى يعاملهما معاملة المال الواحد؟ بشرط أن يكون مراحهما واحد، وهو المكان الذي ينام البهم فيه ويستلفون فيه، وأن يكون مسرحهما واحد وهو المكان الذي يتجمعان فيه للخروج إلى المرأة، وأن يكون مكان رعيهما واحد، وأن يكون محلبهما واحد، وأن يكون فحلهما واحد. فإذا كان مشتركين في هذه الخمسة صار مالهما واحد. إذا كان فيه أحد الشروط ليس مشتركين فيه عاملهما المزكي كل مال لوحده. يعني لو أن الإنسان يشتركان في المرعى وفي الفحل، لكن هذا له حوش بجداره وهذا له حوش بجداره، يعني مكان المراح والمحلب مختلف، فما يكون هذا المال مختلط ولا يعاملهما المزكي معاملة المال واحد. أما إذا اجتمعت تشوف خمسة فيعاملهما المزكي معاملة المال واحد. نعم. بنطول عليكم يا أبو الدرس حتى إن شاء الله ننهي الكتاب، كتاب الصلاة، كتاب العبادات، ليس في الدرس القادم، في الدرس الذي يليه، لأن اختبارات الجامعة قريبة، نحن كنا نخطط 4 دروس لكن صارت اختبارات الجامعة قريبة فسنضغطها في ذات الدروس، وإن شاء الله ننهي كتابة العبادة في هذا الفصل كما بإذن الله وعدناكم، صلى الله عليه وسلم ذاك ويسر، ونبدأ الفصل الثاني إن شاء الله كتاب البيع والمعاملات. نعم. فصل. وتجب في كل مكيل مدخر. قال هنا الآن هذا الباب الثاني وهو باب الحبوب الثمار، ويذكر فيه أيضا باب الخارج من الأرض. قال كل مكيل. هنا أود أن أنبه على تنبيه أحبتي، المكيل في عند الفقهاء ليس من الكيلو عندنا، لابد لازم هذه تضبط، لأن في كثير من طلبة العلم يخلطون يقولك والله يعني إذن هي كذا كيلو، إذا كذا لا، المكيل عند الفقهاء ليس الكيلو عندنا، فلا يختلط عليك لأن اسمه مكيل تحسبنا كيلو، لا، الكيلو كما ذكرنا في الدروس الماضية وحدة وزن. ولذلك سيأتينا في باب النقدين الوزن الذي هو الثقل الذي هو الكيلو عندنا، يقول لك زكاة مثلا الذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، هذا 20 مثقال يعني بالوزن يعني 85 جرام، أما هنا مكيل، لا مكيل ليس من الكيلو بل هو من السعة، والسعة في زماننا تقاس باللتر، فممكن أن نقول هنا بدل ما نقول مكيل على اصطلاح الفقهاء المتقدمون، أن نقول في زماننا على اصطلاحنا الآن شو نقول الملتر، ها ما تجي الملتر، الملترات ولا لترات ولا حتى تضبط المعلوم. هنا مكيل معناه شيء لتر يقاس باللتر بالسعة، لا يقاس بالثقل. لماذا؟ لأن هذا في فرق. الصاع من الرز مثلا إذا وضعناه على الكيلو يصير مثلا كيلوين وسبعمائة جرام تقريبا، لكن لو نضع في هذا الصاع قطن مستحيل يصير كيلوين وسبعمائة جرام. لو نضع مثلا فيه حب خفيف مثل حب الرشاد وغيره كذلك لن يكون ثقله كيلوين وسبعمائة جرام، سيكون أقل، سيكون كيلوين بل يمكن أقل من كيلوين كذلك. فإذا العبرة بالصاع، العبرة بسعة الإناء. إذا امتلأ هذا الإناء سواء كان الذي ملأه ثقيل أو خفيف، التمر مو مثل الرز في الوزن، مو مثل الحب يسمونه البر، مو مثل إلى غيره، وإن كانوا يتقاربون في بعض الأشياء لكنهم يختلفون في اسم الأشياء. فإذا هنا المكيل مقصود، لأنهم كانوا العرب يستخدمون يعرفون هذه الأشياء بالكيلة، يقول لك بالكيلة مو معناها بالوزنة، بالكيلة يعني يغرف لك مع إناء يقول لك والله غرفت لك خمس غرفات، ست غرفات، سبع غرفات، يعني سبع كيلات، ثمان كيلات. وكانوا يغرفون إما بالصاع أو بالمد، فيقول لك والله غرفت لك سبع أمداد، غرفت لك سبع صاعات أو أصبع. إذن هذا هو الإناء هو المحسوب في الزكاة. نعم لا نعم بالحجم ليس بالثقل والوزن. نعم وتجب في كل مكيل مدخر. إذن هنا شرطة مكيل ومدخر، في أشياء مكيلة لكنها لا تدخر مثل العنب، العنب يباع بالإناء ما يباع بالحبة، لكنه لا يدخر، لا العنب عفوا العنب يدخر، يصير زبيبا ويدخر. لا مثلا من الأشياء التي تكال وما تدخر يعني مثلا الفراولة مثلا ما تباع بالحبة، تباع بالجر، تباع بالصاع، بالإناء، لكنها لا تدخر تفسد لو جلست فسدت. وهناك أشياء لا تكال أصلا مثل البطيخ، البطيخ ما ينكال أصلا ينباع بالحبة. فإذا اختل أحد الشرطين في الحبوب الثمار لا زكاة فيه، إذا اجتمع الشرطان صار مكيلا بأنه طريقة البيع فيه طريقة البيع بالكيل. والعبرة هنا بالزمن الأول، يعني لو جاءنا مثلا في أحد المدن في أحد الأداء صاروا مثلا يبيعون مثلا بعض الأشياء بالكيل، أو صاروا مثلا يبيعون مثلا يسمونه بالحب، تغير العرف المعتمد ما كان في الشرع. إذا كان الفقهاء عدوا هذا من المكيلات المدخرات فيكون مكيلا مدخر، لم يعدوه لا يعد. فلا بد هنا إذا من شرطه كيل ويكون يدخر، مثل التمر، مثل الزبيب، مثل الحبوب بأنواعها، البر وغيره، تباع بالكيل بالطريقة هذه، وأيضا تدخر أي تجعل مدخرة فيطول عمرها. نعم وتجب في كل مكيل، طبعا هنا تجب حتى لو كان المكيل المدخر لا يؤكل، حتى لو كان لا يؤكل لكن دام حبوب ثمار يجب فيه الزكاة. نعم خرج من الأرض. نعم ونصابه خمسة أوسق. نعم وهي ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا. نعم وستة أسباع رطل. إذن هو قال خمسة أوسق، خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، وهو يقارب الآن في زماننا يقارب البرميل الكبير، برميل أجلكم الله إما القار أو برميل، يقارب الوسق يقارب هذا البرميل، وهذا خمس أوسق والوسق ستون صاعا، والصاع أخذنا معنا في الدرس الماضي أنه ثلاثة ألثار ومئتا ملي، فإذا ضربت هذا في هذا في هذا ضربت 3 ألتار الصاع الواحد 60 صاع ضربت 60 صاع في 5 يطلع معك 960 ملي أو 960 لتر تقريبا 960 لتر. ولك تجد هذه البراميل في الغالب تكون 1000 لتر. إذن هي مقاربة للوسط، هي مقاربة لنصاب الزكاة، مقاربة لنصاب الزكاة. أما الوسط أصغر منها، الوسط أصغر منها، يعني هو الإناء يسع 60 صاع، إناء الوسط يسع، إناء يسع 60 صاع، لكن بمجموعها مقدار البراميل تقريبا التي عندنا وهي بالضبط 960 لتر. فإذا بلغ حوض ثمار 960 لتر إذا فيها الزكاة، ولا نشترط مضي الحوض، خلاص منذ أن تنضج الثمار وتقطف وتوضع كما يقال في البيدر، توضع في أماكنها الحوض، إذا بلغت 960 لتر فيها الزكاة، إما ربع عشر، إما نص، إما العشر أو نصه أو 3/4. نعم. وشرط ملكه وقت الوجوب. نعم، ملكه وقت الوجوب، يعني معناه لو أن إنسانا اشترى المزرعة أو اشترى النخل، اشترى ثمرة النخل بعد بدو صلاحها، جاء وشرى له مثلا 5 أوسق أو أكثر، أو يعني 60 أوسق أو أكثر، لكن شراه بعد النضج، هذا ليس بزكاة. لكن لو أن إنسان اشتراه، اشترى مثلا الأرض التي فيها النخل وكان عليها ثمر ليس بحيلة، اشترى هذه الأرض قبل بدو الصلاح، ثم بدأ الصلاح في ملك الجديد، في ملك المشتري الجديد، صارت الزكاة على المشتري الجديد. إذن قالوا لما قالوا وقت وجوبها يشترط أن يكون يملكها وقت وجوبها، وقت الوجوب هو أن تكون في ملكه حال النضج، يعني حينما يضجها تكون في ملكه، أما لو ملكها بعد النضج فليست في ملكه ولا يجب بها، ولا يجب بها الزكاة. وشرط ملكه وقت وجوب. نعم. واشتداد حب. نعم. وبدو صلاح ثمر. نعم. ولا يجب، يعني فرق بدو الصلاح إذا كان في الثمر بين تحمار أصفار، وفي الحب باشتداده. نعم. ولا يستقر إلا بجعلها في بيت. ما معنى ولا يستقر هنا؟ مستقر الآن إذا بدأ الصلاح في الثمر، بدأ صلاح الثمر على الشجر أو اشتد الحب، الآن هذا وقت الوجوب، وجبت الزكاة، وجبت الزكاة. لكن لو قدر الله وأتت آفة سماوية فتلف الحصاد الذي عنده بعد وجوب الزكاة عليه، هل نقول يخرجها في ذمته؟ لا، لا يخرجها إلا بشرط. أما إذا أخذها من الثمار، أخذها من الشجر ووضعها في أماكنها أوعيتها البياد أو غيرها، الآن قطف الثمرة صالحة وصارت في البيدر عنده، الآن هنا وجبت عليه الزكاة ولو تلفت، ولو تلفت وجبت، لأن الآن خلاص وجبت في ذمته، استقر الوجوب، صارت الثمر، يعني جمع الثمار، صار مثلا التمر مثلا وضع مثلا في أماكنه، ثم مثلا أتى سارق وأخذه مثلا بعد ما وضع، أو أتت آفة وأخذه أو إلى غيره، تلف هذا المال، بقي المقدار في ذمته. أما قبل أن يأخذه من الشجر لو تلف حتى لو بعد بدو الصلاح، لا يبقى المقدار في ذمته إلا إذا تعدى أو فرط. ما تعدى أو فرط؟ تعدى بأن ترك فرط بأن فعل واجبا، فرط بأن ترك واجبا، وتعدى بأن فعل محرم. يعني ايش معنى فعل محرم ترك واجب؟ يعني مثلا هذه الثمار التي على النخيل لها عادة عند أهل النخيل يعرفونها، هو إذا فعل شيء ليس في عادتها وصار نتيجة هذا الفعل أن أتلف الثمرة وهي على الشجر، إذن وتعدى تجب في ذمته لأنه هو المستحيل، ما تلفت إلا هذه الثمرة بآفة سماوية هو اللي تعدى. أو فرض مثلا من عادة التمر مثلا النخل أن يفعلون به هكذا حتى لا يفسد، لكنه ما فعل، فرض كذلك تجب في ذمته. نعم نعم، فرط معناه ترك شيء يجب، يعني يجب من مصلحة الثمرة، وتعدى بمعنى أنه فعل شيء ليس من مصلحة الثمرة. ولا يستقر إلا بجعلها في بيد ونحوه، والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. بلا مؤونة معناها بلا سحب الماء من الآبار، فأي واحد عنده مزرعة يسحب ماء من البير هذا معناه مؤونة، فلا يجب فيها العشر. أما بلا مؤونة بأن مثلا تكون تسقى من المطر مباشرة أو نهر لكنه فتح من النهر على مزرعته، بس ما تكلم أنه يسحب الماء من تحت الأرض من قليب مثلا أو بير، لا، إنما سحب من كما يقال الترعة، سحب من النهر حفر لمزرعته حفرة وأجرى الماء على مزرعته، هذا بلا مؤونة. المؤونة هو إذا كان يسحب الماء من تحت الأرض. نعم. يعني إذا كان الزرع هذا يسقيه بلا مؤونة ففيه واحد من عشرة، عندك مثلا 2000 لتر، 3000 لتر، 5000 لتر، 10000 لتر، قسمها العشرة والعشر هذا هو الزكاة. إذا كانت بمؤونة قسمها العشرين، عندك 1000 لتر، 2000 لتر، قسم العشرين، وهذا القسم الذي هو 1 من 20 هو يصير هو الزكاة. إذا كان بينهم 6 أشهر بمؤونة و6 أشهر بلا مؤونة تقاسم الحكمان فيصير يخرج 3/4 العشر، 3/4 العشر، مثلا عنده 1000 لتر يخرج 75 لتر، 3/4 العشر، لأن العشر 100 ونصف العشر وربع ونصف العشر 50 3/4 50. نعم. وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. نعم. فإن تفاوتا عزبر الأكثر، يعني مثلا تفاوت قال والله أنا أرجى أن أسقي مرة مؤونة لقوش أكثر هو الغالب، إذا كان الأكثر بمؤونة فالعشر، إذا كان الأكثر بلا مؤونة إذا كان الأكثر بمؤونة فربع فنصف العشر، إذا كان أكثر بلا مؤونة فالعشر كاملا. نعم. مع الجهل العشر. نعم احتياطا. وفي العسل العشر. وفي العسل العشر وهو العسل نصاب العسل 60 أو 61 تقريبا كيلو، 62 تقريبا كيلو، وفيه العشر يعني 6 كيلوات تقريبا وشيء. نعم. سواء أخذه من موات، يعني من أرض ليست ملكا، يعني جاء البر وأخذ الأرض من ملكه، أو أخذه من ملكه فالحكم واحد. نعم. أو ملكه أو ملك غيره، وهنا ما في حول، ما في مضي الحول، الشرط هنا مضي الحول لا يجب، منذ أن يأخذ العسل يزكي. نعم. إذا بلغ 160 رطلا عراقيا، وهو تقريبا كما قلت 61 تقريبا كيلو. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. المعدن من مثلا الذهب، فضة، الحديد، نحاس، مباشرة يخرج ربع العشر. يعني الذهب له حالة، إذا هو نقد أو مثلا شراه مثلا كما يقال مضروب هذا يستقبل به الحول، أما إذا هو الذي أخرجه من الأرض بنفسه، يعني هو كان أخرج الذهب من الحصى، فإذا بلغ الذهب 85 جرام، هذا الذي أخرجه لأنه أخرجه لأنه من خارج من الأرض، يخرج الربع مباشرة ربع عشر، ثم يستقبل باقي إذا ضربه يستقبل بحوله، لكنه منذ أن يخرج من الأرض فيه العشر ربع عشر. كذلك النحاس والحديد، وهنا يخرج القيمة، يخرج القيمة، مثلا الإنسان استخرج حديدا أو نحاسا، ما يخرج ربع العشر من النحاس أو الحديد، لا، بل يقيم الحديد كم يسوى، إذا صار يسوى نصابا يخرج ربع عشره قيمة، من الحديد أو النحل، لكن مثلاً في الحبوب الثمار في بهيمة الأنعام يخرجها من نفسها، بهيمة الأنعام والحبوب الثمار يخرجها من نفس البهيمة الأنعام أو يخرجها من نفس الثمار، أو تكون واجبة في ذمته مثل بهيمة الأنعام والثمار. نعم. وفي الركاز الخمس، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ويعرف أنه من دفن الجاهلية بعلامتهم، مثلاً مع صنم أو على الصليب أو كذا، فيعرف أنه من دفن الجاهلية، فهذا هو الركاز. أما لو وجد مالاً مدفوناً وليس فيه علامة مثلاً يعني من دفن الجاهلية، أو كان فيه علامة حتى من المسلمين، وش حكمه؟ لقطة. واللقطة سيأتي معنا باب لها في باب كتاب البيوع إن شاء الله. نعم. وهو ما وجد من دفن الجاهلية، من دفن وهو ما وجد من دفن الجاهلية. فصل. نعم نكتفي. إذا الخمس ما ذكر كم تخرج من قال الركاز. وفي الركاز الخمس. نعم الخمس 20%، يعني تقسم الركاز هذا على 5 أقسام وتخرج قسما زكاة. وهذا والحكمة يعني الأصل في هذه الأحكام التعبد. الأصل في أحكام التقسيم، ولاحظ الأموال قسمها الله عز وجل، يعني مثلا الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى، فرضها الله سبحانه وتعالى وفصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأموال مثلا من نعطيها للفقراء المساكين والآمنين؟ الله أمرنا من نعطيها، لأن فيها تشاحن. والأحكام هذه مثلا التي فصلها للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا الركاز وغيره، مثلا نصاب بهيمة الأنعام وغيره، الأصل فيها التعبد. لماذا نصرفها 4؟ الله أعلم، تعبد. لماذا نخرج الزكاة في الركاز خمس؟ نتعبد. لماذا نخرج مثلا 5 شاة من 5 من الشاة؟ نتعبد. لماذا نخرج مثلا 30 من البقر تبيع؟ نتعبد. واكل. لكن أيضا فيه حكم، الأصل التعبد. ومن الحكم الذي نراها في كتاب الزكاة أن مثلا الآن الركاز سهل جدا، يعني المال هذا أداك توفيقا من الله، ما تعبت عليه ولا بعت ولا شريت ولا أي شيء، فزيدت الزكاة فيها. مثلا نجد مثلا الغنم لماذا فيها 1 من 40؟ لأن الغنم تتعرض لآفات كثيرة، تعرض لآفات شيء معروف عند الغنم. مثلا نجد مثلا في المؤونة مثلا في حبوب الثمار، إذا كان بالمؤونة تخرج نصف العشر يخفض عنك، بلا مؤونة يعني كرم من الله كذا، يعني الله سخر لك مطر سخر لك نار، لا تخرج العشر تزيد، وهكذا في هذا الباب. إذا نقف هنا، نسأل الله من وكرمه يعلمنا ويفعلنا ويفعلنا ما علمنا وجعلنا من حجة الله علينا إنه إذا قضيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم.